في البلكونة شارع العربية ماشي في الشوارع بحتفل بالمقاوية خدهم من الخفاري ونحطهم ورا الباك جراوند هتبقى افضل ايه احنا هنروح كاتبين بقى هنا كده تكست في الحته دي مكان كذا نقول اسم المكان